ذكرنا أن مذهب الأمر هل يقتضي الفور ولا يقتضي الفور، يقتضي التكرار ولا يقتضي التكرار، ثم تبين لنا ما ينبني على ذلك من فروع ومن مسالك في فهم النص الشرعي. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي هل من شرط الأمر أن يتوجه إلى المخاطب أم يكتفى في ذلك بالإيصال وإن كان بالواسطة؟ هذا المصنف وليس من أمر بالأمر أمر لتاريخه لكما في إنهما، بمعنى أنه لو وسط بين الآمر والمأمور بمأمور آخر فإن ذلك يسقط صفة الأمر عنه. وأكيدا هذه المسألة هذه أولا من صدر هذا الأمر، ثم القرائن، إذا كان المقصود بهذا أمر الشرعي فلا ريب أنه يجب أن يكون عنه. وإذا حفت به القرائن التي تخرج عن الوجوب فهذا دليل، فهذا أمر مأخوذ من أدلة خارجية. وإذا قصد بهذا أمر السيد لعبده أو ما شابه ذلك فهذه مسألة تجري الأعراف ونوع الأمر، ولا يمكن أن تؤخذ هذه المسألة على ما هي عليها من الإجمال، بل يجب التفصيل في فروعها وجزئياتها، وهذا هو الذي يحصل أمامها ويبين غايتها. تبسيط الكلام في هذا يستلزم أن نقول بأن إنسانا لو أمرك أن تأمر إنسانا هل يعتبر آمرا له أم لا؟ لا شك أنك ستقول أنا بالنسبة لي لابد من التفصيل. هم يقولون لك ما الذي تقتضيه القواعد في هذه الصورة؟ إذا أمرك إنسان أن تأمر إنسانا آخر هل يعتبر هو الآمر أم لا؟ هذا هو ما جيب بمقتضى القواعد. وإذا أردت أن تجيب عن هذا فإنك ترجع إلى حقيقة الأمر، فحقيقة الأمر تقدم ذكرها، فهل حقيقة الأمر تندرج في هذه الصورة ولا تندرج؟ فإن قلنا بأنها تندرج سيكون توجيه الخطاب إلى المخاطب ليس شرطا، وإن قلنا بأنها لا تندرج لأن من شرط الأمر أن يتوجه إلى المخاطب به دون واسطة فالمسألة حينئذ مدارها على بركة الواسطة وعدم على كل حال. والأمر ليس يعني نجبه نومي لما رواه من حديث الشافعي، قال الشافعي يعني أن من أمر شخصا أن يأمر شخصا ثالثا بشيء لا يسمى أمرا، لأن حينما أسند الأمر إلى ذلك الشخص لا يعتبر أمرا، هذا كله مداره على حقيقته وحقيقة الأمر وحقيقة الأمر. فهل تحققت حقيقة الأمر في هذه الحالة؟ هل تحقق أن هذا الشخص يسمى أمرا حقيقة؟ هل حقيقة هل هذا يسمى مأمورا حقيقة عند علماء الفقه؟ أغلب الأصول يقول ليس وليس أمرا وليس ذات أمر، وذلك لتخلف صفة الأمر وتخلف صفة الأمر للأمر الأول وتخلف صفة المأمور للشخص الثاني. لأنك لو رجعت إلى ما تقدم ذكره من حقيقة الأمر لوجدت أن حقيقة الأمر مركبة، لأنهم يقولون اقتضاء فعل غير ترك اقتضاء، وإذا أرادوا أن يفسروه بالقول يقولون هو قول القائل لمن دونه افعل لمن دونه، فشرطوا في حقيقة الأمر توجيه الخطاب إلى المأمور دون واسطة. ترجعوا إلى الأمر لتجدوا هذا، أنهم قالوا لا بد في الأمر أن يكون موجها إلى المخاطب بذلك لمن دونه افعل لمن دونه افعل، أما إن أرسل إليه إنسان وقال قل لفلان يفعل كذا قالوا بأنه ليس لا ينطبق على هذا حقيقة الأمر ولا على هذا أنه أمير ولا على زيد. إذن قال ولا يسمى أميرا لذلك الثالث لمن وقع بينهما التخاطب، فهو كمن أمر زيدا أن يصيح على الدابة فإنه لا يصدق عليه أنه أمر الدابة، هذا ليس الحقيقة لا يصدق، لأننا نحن في مقام خطاب الإنسان الدابة ليس الدابة معنى لها، لأن الدابة غير مخاطبة بفروع الشرع، نحن نتحدث عن الإنسان الذي فيه خصائص وهو مكلف، وإنما سقط اعتبار الدابة في هذا المقام لأنها لا تعقل، لا لأن الأمر ليس أمرا، لأنها لا تعقل. إذا لو أننا ذهبنا في هذا المذهب، من قال بأن خطاب الإنسان للإنسان لثالث لا يسمى أمرا، النبي صلى الله عليه وسلم كثير من أوامر الشرع جاءت عليه وهي من الله، أنا أقول بأن الله تعالى لم يأمرنا، يقول بأن هذا ليس حديثنا، إنما حديثنا إذا أمر النبي شخصا أن يأمر شخصا آخر هل يترتب عليه من الأحكام ما يترتب على الأمر المباشر عن بينهما. من ناحية القواعد لا، ليس أمرا، من ناحية القواعد ليس أمرا، لأنه من شرط الأمر أن يقع التخاطب، أن تخاطب الإنسان دينا دونه إفعال، أن يقول الشخص دينا دونه، يعني ما يشترط الاستعلاء والعلو، يقول دينا دونه إفعال. إن كان ليس دونه لا يسمى أمرا عند كثير من الأصول قد تقدم زيد. كمن أمر زيدا أن يصيح على الدابة فإنه لا يصدق عليه أنه أمر الدابة. من شرط التمثيل التوافق في الشروط والتفاعل، من شرط التمثيل أن تكون الشروط موجودة وأن تقطع منها. إذا ارتفعت الموانع، إذا وجدت الموانع لا تأتي لنا. حل مثلا حتى لو أنك قلت للدابة يا دابة أقبلي، ليس أمرا، ليس أمرا، بل يقولون بأن هذا سبل النحاس، مش تعرفون النحاس سهل أمري؟ ها؟ اسم فعل لا محل له من الإعراب، مش كيف يقولوا؟ إذا لا يكاد هذا المثال الذي ساقه الأصولين هنا يصلح لوجود موانع تمنعه من سريانه تحت هذه القاعدة، وعدم استجماعه للشرائط ومن أعناب الشرائط كذلك ذلك. هذا المثال. ولما أراد المصنف أن يمثل ذلك قال قوله صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، هل هذا الأمر متوجه إلى الصبيان أو هو متوجه إلى الآباء؟ إذا قلنا بأنه متوجه إلى الآباء فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصبيان بالصلاة، وإذا قلنا بأنه متوجه إلى الصبيان فإن على الآباء أن يبلغوا أولادهم بهذا، وهذا هو المطلوب منهم. ولكن قال مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها بعشر وانظر في تفسير الكلام، فإنه ينفعك في فهم المراد. لأن من شرط استقلال التكليفي أن لا يعطف عليه ما يدل على أن الشخص الذي أسند إليه الأمر غير مقصود، لأنه واضربوهم عليها بعشر توجه الخطاب لمن؟ للأولياء. فعرفنا أن الأمر الأول مروهم واضربوهم كلاهما متوجهون للأولياء، وأما الصبيان فليسوا بمخاطب النبي. تقول ما الفائدة؟ ما الفائدة الآن من أن يتوجه الأمر للصبيان أن يتوجه الأمر للأولياء؟ في هذه المسألة ما يرجع على ما تقدم ذكره في أول الكتاب، لأن من شرط الخطاب الشرعي التوجه التنزيهي البلوغ، من شرط التوجه التنزيهي البلوغ. فلو قلنا بأن النبي أمر الصبيان هنا لسقطت تلك القاعدة التي تقول بأن خطاب التنزيهي لا يضر إلا بعد التكليف. والمقرر أنهم قسموا التكليف إلى نوعين، أليس كذلك؟ يقول تكليف معنوي وتكليف تنزيهي. التكليف المعنوي هو الذي يكون قبل البلوغ وقبل الوجود، كلام ربنا قديم فما لا يخفى أنه صفة من صفاته قد كان قبل أن يخلق الخلق، فلما خلق توجه إليهم تنزيها. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحديث فهذا فيه ما ينقض ما تقدم ذكره من أن الخطاب لا يكون إلا بعد. ثاني أن هذا الأمر الذي توجه إلى الصبيان لو سلمنا أنه توجه إليهم هل يحمل على النبي أو على الوجوب؟ إذا قلنا بأنه يحمل على الوجوب قضينا على أن الخطاب يتوجه إلى الصبيان بالإذن، وإذا قلنا بأنه توجه إلى النبي هال الأمر إلى نفسه، لأن كل من توجه إليه خطاب النبي يتوجه إليه خطاب النبي. إذن الخطاب الشرعي لا يتجزأ مطلقا، إن توجه بجميع أشكاله وأنواعه، وإن لم يتوجه فإنه يبقى على ما هو عليه وهو الإسلام. فإذا قلنا بأن الصبيان كلفوا فلا بد أن يترتب على ذلك ما تقدم تقريره، ليس أمرا للصبيان. قوله تعالى ومرهلك بالصلاة، هل هذا أمر للأهل أو أمر لصاحب الأهل؟ إذا قلنا بأنه أمر للأهل فيكفي أن تبلغهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وإذا كان الأمر متوجها إليك فإنه لا يكتفى فقط، بل يجب عليك أن تفعل إلى أن تحقق ما مراد الشرع من ذلك. وامر لك بالصلاة هل يحاسب عليه الذين خوطبوا بها وهم أهل أهل أو يحاسب عليها الذي خوطب بالتبليغ؟ على كل حال فهذه المسألة الآن لا تظهر لها ثمرات فقهية، ولكن إذا أخذت أحاديث أخرى ونصوص أخرى و تججتبها في مقام مثل هذا فإن المعترض سيأتي بهذه الكلمة فيقول لك بأن من أمر بالأمر ليس أمر. ولو مزجت طريقة الاحتجاج الفقهي بهذه المسائل الأصولية لكان في ذلك ثراء وغنى فيه، ولكن هذا لم يكن. لو أن مثلا جاءوا ببعض المسائل الفقهية التي اختلف فيها على هذا أساس هذه القاعدة لكان في ذلك فائدة وتفصيل، ولكنهم لم يفعلوا. ولذلك يضطر المرء أن يقرأ كتب أخرى ليستكمل صورة مسائله الفقهية. قال إلا أن ينص الآمر على ذلك، شنتكم الأمر للأمير على ذلك، أو تقوم قرينة على أن الثاني مبلغ عن الأول، فالثالث مأمور بالإجماع. إذا نص الأمر، يعني إذا جاءت الصيغة تدل على أنها متوجهة إلى الثالث، أو تقوم قرينة، لأن القرائن يجب أن تؤخذ بها، ومن لم يأخذ بالقرائن فقد فقد الشهود، والقرائن لا بد منها، ومن أغفل القرائن أغفل أدلة العلم. والقرائن التي يجب أن يؤخذ بها واسعة جدا، فلذلك إذا أخذت حديثا مثلا وفيه صيغة أمر، وهذا الأمر متوجه إلى الثالث، ثم صرفت اللفظ إلى حسب ظاهر اللفظ، فأنا هذا خطأ، لأن القرائن ليست دائما مع اللفظ، فقرائن الشريعة أدلتها جملة ونص. قول العلماء هنا بأن من شرط النطق في نص شرعي أن تستجمع الأدلة الشرعية وخلت بك تقسوا أدبة قواه الحديث فيفصله عن أحاديث مئات الأحاديث ثم يحكم، وهذا من أكبر مفاتيح الشرع. إذا من شرط النظر في الحديث أو النص الشرعي استجماع الأحاديث والنصوص الشرعية الواردة في ذلك الموضوع. قرائن تسمى أدلة، تسمى بينة، تسمى سيرة، تسمى مبينات، فهذا كله لا يعمل بها. إذن القرائن يجب أن يؤخذ بها. ثم قال قرينة على أن الثاني مبلغ، وهذه القرينة قد تكون حالية أو لفظية أو خارجية. إن قلت بأن العلماء لا يسمون الخارجية قرائن، نعم يسمونها بالأدلة الخارجية، لكن لا بأس، فلو وسع الإنسان كلمة القرائن ودخل في أدلة القرائن الحالية والقرائن اللفظية والقرائن الخارجية كان ذلك أمرا مستبشعا لا مقبول. انظر مثلا من المرء كيف أنه إذا قرأ حديثا وأخذ بظاهر لفظه وترك القرينة كيف يقول به الأمر إلى عظائم الأمور. الناس مثلا قال أنس رضي الله عنه ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يده في دعاء الله في استسقاء وفي كذا، ثم بعد ذلك يجري هذا الحديث وكأنه نص شرعي نزل. حدود علم الصحابي وصيغة واطلاعه في ذلك الوقت لا يلزم بالقطع، ولكن لما استقرأ العلماء الأحاديث وجدوا أن النجم رفع يديه في أكثر من 40 مرة، وجلت أحاديث كثيرة على أنه كان يرفع يديه في صلاة الدعاء مطلقا، وغلمها الدرج النووي أتى في ذلك 30 مرة، وجمع فيه الحافظ بكل مرة. لبن تلم شد مثلا تهديد في ليلة ليلة مبتدع أناس تقال ما رفع من حديثة مشيت انتاج قالوا الحفاظ بعد أنات مشيت انت جماهير للصحابة تسمع تغول المصلين ومشيتي ليش تسمع الذين عن طريق المسلم. وهذا ما يسميه العلماء بعدم استكمال النظر في المسلم. لذلك القرينة إذا رافقت دليلا شرعيا بينته مثل هذا، كما في حديث الصحيحين أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض فذكره عمر سأله شيئا مشجع في الأخبار، سأله أن كلمة ذكره هنا ربما يظن البعض بأن المسألة جرت على سبيل المذاكرة، ولكن في كتب الحديث التي أوردت هذا الحديث قالوا سأله أن قرن فلانا طلق زوجته في حالة الحيض، فقال مره فليراجعها. إذن فهذا مره فليراجع. أجمع العلماء على أن الأمر متوجه في ابن عمر، فرجعها ابن عمر، وهل تحسب عليه طلقة أم لا؟ شو تحسب له هذه طلقة ولا؟ ناس في دبي طلقة مرة حارت جدا، ثم ردها. هل تحسب طلقة أم لا؟ نعم؟ تحسب طلقة. قال فحسبها طلقة وردت نفسه وصل. قال فحسبت إذا بقتش حال مثلا إذا ما كان شهادة قال الله عليه. إذا فالقرين فليراجع هنا حديث يدل على أن الأمر متوجه لمن؟ لابن عمر. والقرينة مجيء الحديث في رواية بلفظ فأمره صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. ثم ما هو القرينة التي في هذا النص في قوله فليراجعها؟ لو قال له مره يراجعها وكان فيه جواب الأمر لقالوا بأن القرينة اللفظية غير موجودة، ولكن لما ورد المضارع بصيغة الأمر أجري على أنه أمر. الكلمة فليراجعها، شنو هو اسم القرينة التي وجدت فيها؟ شنو هي؟ لم الأمر. لو قالوا مره يراجعها لكان جواب الأمر، معلوم أن جواب الأمر ليس أمرا، ولكن مره هذا أمر لعمر، فليراجعها لمن؟ لابن عمر. فلذلك قالوا واللام فيه يراجعها لام الأمر، لام الأمر. فدلت القرينة حينئذ، شنو هي الاسم القرينة؟ كان هنا لفظية ولا حالية؟ لفظية. شنو هي؟ يسمى لام الأمر فليراجع مع لام الأمر في فليراجع. وقال بعض الحنفية إنه أمر لذلك الثالث. من المعلوم أن العلماء حينما ينطق الشرع بهذه النص الشرعي يبحثون عن الفوائد، يبحثون عن الفوائد، ومن أراد أن يخلي لفظ الشارع من الفائدة عز كلامه غثا. ولذلك من أراد أن يحمل كلام الناس على هذه الدرجة عد منافقا. جلسات القوم تسمع هذا الترامج المزيح والثناء، قد قال كلاما كله إشارات وكله دلالات وكله له فحوى خطاب، قلت له البخاري ومسلم إذا قلت له البخاري ومسلم صحيح. وهنا أنت من هذا كلام بشر نزل هذه المنزلة، لا كلام الشارع هو الذي ينظر فيه بهذا المعيار فقط. ما ممكن أن يشخص خطاب جدا سياسي ولا سعادة ليس هذا تذكره، وكله إشارات وكله دلالات وكل كلمة تحته كلمات، ما له مش كيف هذا، ما له كيف هذا عنده من البصيرة هو حدود عقله وفهمه. ينزل إلى أقصى عمق في الأرض ويصعد إلى أعلى مكان في السماء بعقله، كلام سخيف، كلام منافق. الكلام الذي يبحث فيه عن هذا التقديم والتأخير والحذف والحرف واللام وزيادة الحروف والصناع هو كلام الله هو الذي استهوأ. يقول علماء الحنفية إذا قلنا بأن من أمر بالأمر ليس أمر، ما الفائدة إذا؟ إخبار نخبره، هل هذه هي الفائدة التي تطلب من هذه الصيغة؟ قالوا لا شيء، لا بد أن تكون الفائدة حينئذ حين توجهت على هذا الوجه لا بد أن تكون. ولهذا قال هنا ولا إنه أمر لذلك الثالث، وإلا فائدة فيه لغير المخاطب، وإلا فلا فائدة فيه لغير المخاطب. وإذا كان الأمر كذلك كان من الإمكان أن يخبره وينتهي الأمر عند هذا، ولا يأتي بأن يأمره أن يأمره جيد. ورد عليه زكريا الأنصاري، ورد عليه الشيخ زكريا الأنصاري بأنه يلزم عليه. تعلمون أن كلمة الإلزام واللزوم من أصعب طرق الجدل، لأن الإلزام واللزوم من أصعب طرق الجدل. كل من قال قولا دون أن يتنبه لما يلزم على حديثه فإنه يسقط. إذا نطقت بكلمة ولم تتنبه لما يترتب على ذلك من اللزوم والالتزامات فإن هذا يفضي إلى وقوع في القضاء. نسمع لهذا أيضا. قالوا إن القائل لعبده أمر عبدك بكذا متعد لكونه آملا للعبد بغير إذن شيء. هذا هو ما أفاده الشيخ زكريا الأنصاري. لو أنني ذهبت أنا مثلا قلت لك قل لعبدك يفعل كذا، هذا التصرف من متعد، لأنه لا يحق لي أن أمر عبدك بالفعل، لأنني لو أمرت عبدك على سبيل الأمر الشرعي لكان في ذلك تعدي والشرعي لا يوجد التعدي. فقلت لمثلا قل عبدك يسقي هذا، وكان هذا الذي صدر مني أمرا لكنت متصرفا في مالك بغير إذن. صورة واضحة بين نعم بين جيد. ولو قلت لك مثلا اركب دبتك على سبيل هل كنت عدي نفسه؟ يكون تعدي إذا جعلناه أمرا سيكون تعدي، يعني أنه تصرف في ملك غيري بغير إذنه. كذلك هكذا يقول الشيخ زكريا الأنصاري. لكن هل يصلح هذا الرد من مقام النظر؟ هل هذا المثال الذي جاء به الشيخ زكريا الأنصاري هنا يوافق ما نحن فيه؟ الذي عرف به هنا قلنا بأن من قال لمر عبدك بكذا متعدي لكونه أمرا بالعبد بغير إذنه يقال له بأن هذا المقام خاص، وأن الذي فيه الحديث هو خطابه عليه الصلاة والسلام لشخص آخر إذا أمره أن يأمر إنسان آخر. هذا الذي فيه المقام. أما تخاطب الناس فيما بينهم فلها فقهاء. ثم إن الذي يناقش هنا هو النص الشرعي وليس النص العادي. النص الشرعي هو الذي فيه الحديث، وموضوع علم الأصول النصوص الشرعية وليس النصوص الإنسانية. هو سيقول لك بأننا هنا نتحدث عن الكلام العربي بصفة عامة، وكثيرا ما نستدل بالعرف اللغوي على رد أقوال من جاء في مبعده. أعرف أن العرف الاستعمالي إذا كان الناس ينفرون من شيء أو ينفرون معنى من المعاني فإنه يعتد به في علم الأصول. ألا ترى بأنهم يمثلون كثيرا في هذا المقام بالعبد والسيد؟ مثل ما نسمع يقولون إذا أمر السيد عبده بكذا ولم يفعله فإنه كذا. يقول هذا كلام بشري، لكن يقول هنا الطاعة. ولما كان بينهما ترازم الطاعة حسنا أن يمثل به في هذا المقام، لأن الله تعالى قال إن الكتاب والسنة أنزلا برسال عربي مبين، وإذا أنزل برسال عربي مبين فلا بد أن يكون قد اتحدا مع العربية في كثير من الأحوال. لا يقول صحيح هذا في جتنا لا وجه. أنا غير جواب هذا ما سيقوله. وإلا لا سيرد ربنا. نحن اعترضنا عليه وقلنا بأننا لا نقرأ نصوص الناس وأننا نقرأ نصوص الشرع. يقول بها نتبصر بالعرف الاستعمالي واللغوي نتبصر أحوال لفظ الجار. وإن قبلتم ذلك في أبواب كثيرة فلما تنكرونه في هذا الباب؟ قبلتمه في باب الأمر وفي باب الله وفي باب العموم وفي الخصوص، وما اللي وصلنا لهنا قلتم ما تقرأتم بسلام الله. ولماذا مثلتم به فيما تقدم بذلك؟ إذن فلا بد أن الذي يسير عليه اللفظ الشرعي هو أحوال الناس لا غير. تقدم جواب السبتي في هذا المقام حين قيل له بأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء، فكيف تقولون إن الأمر لا يقتضي أنه لا يقتضي شيء؟ قال لك بأن الذي يدور عليه لغز القرآن هو أحوال الناس باعتبار أحوال الناس وليس باعتبار الناس، لأننا لو أخذنا القرآن على نهي الأمر ما كان حقا من نفسه. لكن مولانا سبحانه وتعالى رضي قبل هذا من الناس بعقولهم وفهمهم وأنزل الكتاب على قدر علمهم وعقلهم ولغتهم، فأراد أن يكون هذا يسير عليه الكتاب. أما لو كان القرآن نزل بلغة أخرى وبترتيب آخر على العربي لعزيز الناس عليه. إذن فكلام الشيخ زكريا الأنصاري على عزيز. إذن قلنا بأن ما مثل به الشيخ زكريا الأنصاري له مسلك معروف في الأصول، وهو أنهم حينما يستعمل العرب طريقة في الكلام ووجدنا أنها يستفاد منها شيء من الأحكام لأنه يجوز لنا أن نستدل بها في علم الأصول بناء على ما يسميه الأصولون بالعرف الاستعمالي وما يسميه الآمدي بالعرف العقلي أو بالعقلي جميع. وأنه لو قال لخيره ورد دليله وقوله إلا فلا فائدة فيه، رد على الحنفيات رد على الحنفيات ورد دليله دليل من؟ دليل الحنفي. شنو قال بعد الحنفي؟ شنو هو الدليل اللي قال؟ لا فائدة. هل يعتبر هذا دليل؟ ها؟ يعتبر هذا دليل؟ قال هنا للعبدي بعدما ذكرت فعلك وخليه ورد دليل وإلا فلا فائدة فيه لغير المخاطب. كلمة الدليل في الأصوليين ما شيء وكلمة الدليل عند المناطق. الدليل عند الأصوليين هو كل ما دل على شيء وإن كان مفردا، والدليل عند المناطق لا بد أن يكون مركبا من قبائل. قال فلا فائدة فيه لغير المخاطب بأن لا نسلم انتفاء الفائدة لغير المخاطب. قد ينشأ عن أمر من أمر المخاطب في جملة أمره لغيره وقد ينشأ عن أمره لغيره، وهذا كافٍ في فائدة على فائدة. الرد بعدم الفائدة معروف في علم الأصول. إذا خاصمت أحدهم في مسألة وأنكرت عليه يقول لك وما الفائدة حينئذ؟ فيريد أن يحصرك في أنه لا يوجد لهذا الكلام إلا هذه الفائدة. شلون؟ ولكن الذين وسعت أنظارهم في هذا الشيء لا يعدمون أن يأتوا بفوائد خفية. وقد وجد هنا فقال بأن الفائدة قد ينشأ عن أمر المخاطب ولو في الجملة أمره لغيره. قد ينشأ عن أمر المخاطب ولو في الجملة أمره لغيره. وقد ينشأ عن أمره لغيره امتثال. امتثال ذلك الغير وذلك كافي في الفائدة. ما سلامة الأدلة من النقد؟ الدليل أن الذي أجاب به صاحب الآية بينه لا نسلم انتفاع الفائدة لغير المخاطب. إذ قد ينشأ عن المخاطب ولا في الجملة. شو اللي قال لك هذاك السيد؟ هذا هو اللي قاله صاحب الحنفي. ما هذا الرد؟ هذا الرد هو نفسه ما ذكره الحنفي الأول. فيقول أنه لو لم يكن أمرا لذلك الثالث فلا فائدة فيه لغير المخاطب. تقول له بأنه ربما ينشأ عن أمر المخاطب ولو في الجملة أمره لغيره، فقد ينشأ عن أمره لغيره امتثال لذلك الثالث. ما كنت نجاوب هذا، أداتي فقط قلب الكلام، قلب الكلام وصياغته صياغة جديدة ورميه في وجه شوف دابا شنو قال تما، هادشي اللي قال لك هذاك الدور قال لك ما عندوش استفاده، هادشي اللي قال لك وقد تكون الفائده هادشي اللي قال لك كاينه. اذا فما الفرق بين ما اعترض به ابن القاسم العبادي وما ذكره ذاك الحنفي؟ تاملوا ستجدون بان الامر الذي اجل به ابن القاسم انما هو قلب العبارات وتركيبها تركيبا جديدا وصياغتها على طريقه اخرى واعترض به. جيد. فائدة. قال في شرح التنقيح: علم من الشريعة أن كل من أمره رسول الله أن يأمر غيره بينما هو على سبيل التبليغ. هذا ما دخلش في النقاش، لأن سبيل التبليغ قرينة. إذا علم أن في أن مع الخطاب أن مع إرادة التبليغ فهذه قرينة، وهي ليست داخلة فيما فيه النقاش. وما كان على سبيل التبليغ صار الثالث مأمورا إجماعا، وعليه فالخلاف كما قال هنا إنما هو في غير أمر الشرع، لكن ما قاله متناقض مع قوله في حاجة مروهم بالصلاة أنه ليس بأمر الشرع، ومع تمثيل محل المسألة بقوله تعالى ومر لك بالصلاة. ثبت التناقض في كلام القرافي هنا، لابد له من التقرير، لأن القرافي قال كل من أمره رسول الله أن يأمر غيره فإنما هو على سبيل التبليغ، ومتى كان على سبيل التبليغ صار الثالث مأمورا إجماعا. جيد، هكذا قال القرافي. ولكنه حينما اتلى قال وعليه فالخلاف إنما هو في غير أمر الشارع. هذا هو كلام ديال القرافي. إذن فجميع كلام الشارع يجب أن يكون كل أمر أمر به عليه الصلاة والسلام أن يوصل إلى غيره هو على سبيل الأمر وعلى سبيل التبليغ. هذا كلامه. لكن في تمثيله ماذا قال؟ مروهم بالصلاة ليس بأمر السبيل. وناقض يقولون المناطق شنو النقص ديال كلية موجبة؟ وقد أثبت هنا كلية موجبة، كل ما أمر به الشرع فهو أمر التالي. ثم عندما مثلا لما يدخل في الأمر في أمر التالي بهذا الحديث مروهم بالصلاة، مروهم بالصلاة، فقال ليس أمرا بالصلاة. وفي هذا في واقع الأمر ما يرجع على كلامه به. قد وجه حديثه لأنه أراد فيما سبق الذين كلف، هذا ما يعنيه، فيكون كلامه عام أريد به الخصوص. هل يجوز أن يقال في كلام البشر عام أريد به الخصوص؟ نعم. يجوز أن يقال في كلام العلماء والأئمة كلام عام أريد به، وكلام غير مقصود به ظاهر، وكلام لا يمكن أن يراد يجيب أن يؤول، لأن الكثير من الناس يستعظمون أخطاء العلماء، فإذا قيل له هذا عام أريد به الخصوص أو هذا كلام يجب تأويله أو هذا كلام غير مقصود به ظاهره يجن ويلغي ويزبي ويقول هذا إنما هو في كلام الشارع. نعم، في كلام الشارع هذا من في نقاش، لأن كلام الشارع ما فيش تناقض. ولكن كلام الإنسان إذا عرفنا أن المرأة تقع في عدة أماكن بنصوص تبين عقيدته وتبين إيمانه، ثم نجد في عبارة أخرى ما يوهم خلاف ذلك، فجبان يؤخذ بالتأويل درءا عن أعراض المسلمين وحفظهم، وهذا ليس من باب ما يسمي واحد بأسلوب المبتدعة كما تقول واحد عرفنا المبتدعة وكيف يجيبون. إذا قلت لي على هذا الشيء تقول ما أدرأوا عن قد عرفنا المبتدعة وعرفنا كيف يجيبون، هذا منهجهم دائما في الجواب عن المبتدعة. جيد، ما علينا. انظر ما انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف درأ عن ذلك الصحابي الذي قال له أحد الصحابة إنه منافق، لأن فيه صفات من الصفات التي تجذب له هذا الوصف. قرأنا نصيحته ورأينا كذا للمنافقين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترى أنه يحب الله ورسوله؟ وجب المصير إلى هذا الدليل وترك هذا الدليل إذا كان هذا الدليل هو الظاهر هو الغالب في أحوال المسلمين. إذا كيقبلوش يقولوا إحنا سنيين، ولكن سنيين في ماذا؟ الواجب أن كلام عالم معروف بالتحقيق إذا وقع في كلامه ما لا يوافق قدرته العلمية أن يفسر بما ينطبق مع علمه وأصله، هذا معروف. كان بعض العلماء إذا سمعوا كلاما يقول هذا لا يقول هذا فلان معروف بهذا وإلا راه ما غاديش نكتب حتى واحد. هادشي اللي قلنا أيش تنقولوا حتى الصباح؟ هادشي اللي قلنا كلام علماء لا يحمل على ما ينافي عالمنا نقد عقيدته ما يمكنش نعملوا. لا يمكن أن نحمل كلام عالم كيف ما كان يجي شي واحد يقول والله ابن تيمية لا ابن القيم ولا ذاك التجسيم ونقول الله عنك يمكن هذا لا يقول كيف نتقبله أبدا لا يمكن أن أقبل بهذا لأن الأصل أنا عالم إذا تكلم بكلام وفيه إيهام بغير ما يوافق عقيدته الأصلية يجب أن يصار إلى عقيدته. إذا قال هو كلام خدعة العبارة ولعبارته تنبئ على غير ما كلام بشر وكلام البشري لا يمكن أن يأتي بجميع ما في قلب الإنسان على مطابقا العبارة لا تفيد بكل ما في الناس لذلك لا يجوز إقدامه على مثل هذه الأمور ولو أوهم ظاهر العبارة خلاف عقيدته يجب أن يصار إلى عقل ماشي فقط أي عالم في الناس إذا لم يكن دليل قاطع على هذا الأصل فيه أنه على عقيدته في كل شيء فيش واحد يقول لك الله واحد يقول شيء هنا وهذه كلمة ديال الشتفة تدل على أن الشتفة واش راه يكتب الحمد لله يا رب العالمين الدائم الباقي الخالق سبحانه وتعالى ليس له نظير ولا مثيل ولا شبيه ولا كذا لا ليس له كذا كذا وفي الآخر تقول لي راه قال كلمة توهم وراه قال لها صرح من هذه التي يقدم التصريح يستوي هذا إذا هذا الإنسان في قلبه مرض إذا أنت تبحث عن عورات الناس نجد تشهير بهم باش تكون مشهور لأن من أراد الألم يشتهر فليشهر بهم أي عالم دابا لا نبيع عنده شيء شوية تجمع عليه وتسبوه وتشتموه باش تكون مشهور هذا ماشي من هذا المسلم الأصل هو أن تضرع عن أعراض المسلمين على قدر ما قد قلب على العيوب شكون هذا اللي كيفهم الكلام كله الذي عنده كلام حق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح عنه الحديث وثبت عنه هذا هو الحق. إذا قلنا بأن كلام القرافي يجب أن يحمل على البالغين ليكون كلامه يبرأ فيه حتى لا يتحد الموضوع إذا لم يتحد الموضوع ارتفع الثناء إذا كان يقصد بالحكم الأول البالغين واستثنى من ذلك الصبيان ومثل للصبيان في هذا القسم فهذا يمكن أن يكون له شيء. ثم قال ومع قول الزركشي وأبي زرعة أبو زرعة شكون هو؟ يعني الدين يعني الولد ديال من؟ الحافظ العراق أن الأمر بالأمر بالرجعة في حديث مروف الرجعة ليس أمرا بها فالصواب جريان الخلاف في أمر الشرع كغيره ما لم تكن قرينة والأمر بالرجعة عندنا واجب لظهور الأمر في الوجوب وعند الشافعية منه هذا هو أثر هذا مثال أصول الآن من أثرها هذا الذي سلم المالكية يقولون بأن قوله عليه الصلاة والسلام فليراجعها أمر للوجوب وأنه أمر ابن عمر وأن جميع شرائط الأمر قد استكملها هذا الأمر فحملنا الأمر على الوجه وقلنا من طلق امرأة في الحيض وجب عليه ردها إلى البيت تبقى حتى تطهر ثم يطلقها في ذلك الطهر دون أن يمسها يردها إلى البيت حتى تطهر معنى يردها إلى عصمته حتى تطهر فإن طهرت طلقها دون أن يمسها فإن مسها انتظر حتى يفوت عليها الدم ثم بعدما تطهر يطلق هذا هو مذهب المالكية والرد واجب عندنا لأن الأمر بالأمر أمر في هذه وعند الشافعية مندوب لماذا؟ أنا ما أقولش بأن التعليل الحنفية الآن يقتصر على هذا المذهب لأن الفرح على الفقه تكون عنده 20 عام و30 عام و10 العروض فرع الفقهي من ادعى بأن فرع الفقه واحد مبنيا على مدرك فقهي فقد أخطأ أتوقع ماذا عليه بأن كان شي فرع فقه عنده غير واحد أخر هذا ما كانش الفرع الفقهي تجده فرعا فقهيا ولكن المدارك التي اعتمد عليها لا يمكن أن نقول بأن هذا الحديث الآن هو أمره قد يراجعها هو الذي حمله الشافعية باعتبار هذا الأصل على أنه ليس أمرا ومن ثم بنوا عليه الأمر لا توجد اعتبارات فقط ولذلك من قرأ بناء الفروع على الأصول يقع كثير من الناس بأن إذا قرأ بناء الفروع على الأصول مثلا بحال الجرجاني بحال حكيم بن عرفة بن الإسناوي بحال فوائد القواعد الأصولية بحال إذ نودي أن ذات الفرع الفقه الذي قرر في جنس الاستيب هذا هو الأصل عنده، وظننا بأنه قد استكمل بناء الظهر، وهذا خطأ، لأن الفرع الفقهي إذا رأيت جوابا بحال هذه مثلا جواب ديال الملكية هنا أنهم حمروا الأمر للوجوب، فهذا ليس وحده هو الدليل الذي جاء عمله فيه عليه، بل أمور أخرى واعتبارات أخرى حضرات أو أحضرات في بناء هذا. إذاك بعد الدراري دابا بعد الناس اللي باقي كيقراو الفروع بناء الفروع الأصول، عندما يجد إماما أصطلع على أصلهم ثم يجد في كتاب الآخر أنه أصل بأصول أخرى، يقول في خرب خدك ذاك النهار قال لك أصطلع على ذاك الأصل، هو أصلنا على خمسة ولا ستة ديال العلة الأخرى. تدري بأنه إذا وجد فرع فقهي مؤسس على أصل انتهى البحث، هذا غير صحيح. فوجود أصل فرعي لشيء لا يعني أن الفروع أن جميع الأصول قد ذكرت وجميع المدارك قد أخبر بها. المسألة يجب أن ينظر إليها على هذا الوجه. إذن فرق الشافعي المقال المندوب قالوا لأن الأمر بها لا يزيد على الأمر بابتداء النكاح وهو مندوب. هذا هو الجهة التي ننظر إليها نظر منها الشافعية لهذه المسألة من جهة أخرى. حملوا الأمر على أنه ليس أمرا، الأمر بالأمر ليس أمرا، ثم قالوا بأن أمر الصبيان بأن الأمر بابتداء النكاح ما هو إلا مندوب، ولكن هذه المسألة فيها نظر، لأنه يوجد فرق بين كون الشيء مأمورا به في ابتداء الأمر وبين كون الشيء مأمورا به بعد الأمر. وتعرفون قاعدة معروفة في أصول الفقه تسمى هل الدوام كالابتداء، معروفة هذه القاعدة في القواعد الفقهية، هل الدوام كالابتداء أو هل الابتداء كالدوام، معروفة مسائل في أول أمرها تكون مندوبة ولكن بعد الدخول فيها تصير واجبة، وأمور تصير واجبة ولكنها في الدوام لا تصير واجبة. فلذلك إذا أمر الشرع بابتداء النكاح وهو مندوب فهذا لا يعني أن الإنسان إذا دخل في النكاح يبقى ذلك الأمر، يبقى الأمر على ما هو عليه، فالابتداء لا يكون في الدوام دائما والدوام لا يكون كالابتداء. مثلا النية في أول النية استحضار النية في أول الصلاة في الابتداء فرض عند الجميع وركن من أركان الصلاة معروف، ولكن أن تستمر قاصدا للنية دون أن تعزم ليس كنا ولا شيء، قد بعد مرة تنسى تخرج وتتخنن في الدنيا وتتخنن في أمور خارجة هذا على الصلاة، نسيتي بأنك الصلاة تفضل شيء في المجاعة هذا خارج على الصلاة، ولكن هل النية شرط الابتداء والدوام؟ قالوا لا، شرط ابتداء وغالبا دواما تحاول تحضر، وأمور كثيرة مثلا الدخول في النوافل عند المالك مندوب في أول الأمر وواجب بعد الدخول، فيمكن أن نجري النظر في هذه المسألة على مقتضى هذه القاعدة أن النكاح مندوب به في أول مندوب إليه في أول الأمر، لكن الإنسان إذا دخل في الزواج ثم طلق المرأة في الحائض فأمره الشارع بردها قد ترى الحكم لأن الدوام ليس عليه. هذا ما يمكن أن يقال في مسألة الشافعي، يعني ثم قال يعني أن أمر الصبيان بالمندوبات ليس منسوبا، دليله لحديث مروهم بالصلاة بناء على أن الآمر بالأمر بالشيء آمر به، بل لما روي من حديث أمرأة من خثعم قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولا في أجل. إذن فقد عرفنا أن الصبيان لم يؤمروا بالصلاة بناء على هذا الدليل، وإنما عرفناه من دليل خارجي أن المأمور به هو وليه بقوله صلى الله عليه وسلم قالت لي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وقول عليه الصلاة والسلام ولك أجر فيه إشارة على أن الصبي وإن كان هذا الحج مقبولا منه من حيث إنه مندوب له فإن الأجر يرجع إلى وصيه، وهذا مقرر ولا نرجع إلى وصيه.